إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. روى النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم من شعبان، أو ما تصوم من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه، ذلك شهر يغفل الناس عنه، الذي بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله أو إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تنسب أبيات إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيها: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر يبنيها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. اعمل لدار، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. أحبتي في الله، هذا هو شهر الغفلة كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. الناس يغفلون عنه، ولكن نفوسنا تحدثنا: إذا جاء رمضان سأختم ختمتين. طيب ليش ما تختم الحين؟ إذا جاء رمضان سأختم ختمتين، إذا جاء رمضان سأتصدق، إذا جاء رمضان كلها نوايا سنؤجر عليها إن شاء الله، ولكن أين العمل؟ ف الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لأسامة لما سأله عن سبب إكثاره من الصيام، قال ذلك شهر يغفل عنه الناس، لا يصومون فيه ولا يكثرون من العبادة فيه انتظارا لرمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا مسألة، ألا وهي الانفراد بالعبادة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللي دائما يذكر الله عز وجل ولسانه رطب بذكر الله، يأتي عليه لحظات الناس لا يذكرون، الناس نيام، الناس في غفلة ولسانه يذكر. فإن اطلع الله عز وجل على العباد وهم لا يخفون عنه لحظة، كان منفردا عن بقية الناس بالعبادة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس: إذا أحب عملا أثبته. وفي الحديث الآخر يقول: كان عمله ديمة، أي أنه يداوم، وأحب الأعمال إليه أدومه وإن قل. إذن هذا الذي عناه الرسول عليه الصلاة والسلام بشهر الغفلة الذي يغفل عنه الناس هو شهر شعبان، هذا الذي نحن فيه الآن، نحن في انتظار رمضان. وأسأل الله أن يبلغ الجميع رمضان وأن يبارك لنا في شعبان. ولكن العمل، فالرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كله، وفي الرواية الأخرى كذلك في الصحيحين: إلا قليلا. وهذا سائغ في لغة العرب، فالعرب يقولون عن أغلب الشيء كله. ولذلك لما مثلا يعني تقول لابنك كل الموزة أو كل البرتقالة، هو يذهب ويلقي إيش؟ بالقشر، وما أكلها كلها، أكل فقط الذي بداخلها. ومع ذلك لما يأكل فقط اللي بداخلها تقول: طيب أكلت البرتقالة كلها. فيقصدون بالكل الأعم الأغلب. فلم يصم عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا إلا رمضان، أي بعدته الكاملة. أما الأشهر الباقية التي صامها كشعبان وكالمحرم فإنه يصوم إلا قليلا، يصوم إلا بعض الأيام. أحبتي في الله، هذا الشهر شهر شعبان بين النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه أمرا كلنا يسعى إليه، أن الأعمال التي ترفع بين يدي الله تقبل. هذا أعمال السنة بكاملها تعرض على الله عز وجل في هذا الشهر. ولذلك كما ذكرت سالفة قال: وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كذلك هذا الشهر فيه ليلة من أعظم الليالي، وهي ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان قد صح فيها ثلاث أحاديث كلها يصدق بعضها بعضا. وهذه الأحاديث جاءت في معجم الطبراني، وجاءت في سنن البيهقي، وجاءت في السنة لابن أبي عاصم، وهي ما بين حسن وصحيح. يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن ليلة النصف من شعبان: يطلع الله فيها على أهل الأرض، ينظر لجميع خلقه، فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا مشرك أو مشاحن، إلا مشرك أو مشاحن. وفي الحديث الآخر يقول: فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين أو المشركين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. هذا الشهر هو حقيقة شهر فلترة، ينظر الإنسان إلى أعماله. للأسف احنا اليوم نترك ما أمرنا به ونفعل ما لم نؤمر به. بعض الناس طول الشهر ما هو صايم، ما يصوم كما كان يصوم عليه الصلاة والسلام من بداية الشهر، لكن إذا جاء النصف من شعبان عمل بحديث مكذوب موضوع على رسول الله. هذا الذي كذب على رسول الله: ليلة النصف من شعبان صوموا نهارها وقوموا ليلها، ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أسامة، يبين لنا أن الإنسان ينظر إلى أعماله قبل ليلة النصف من شعبان: هل يقع مني الشرك؟ هل وقع مني شرك بالله؟ هل أنا من المشاحنين المغضبين الذين لا يصطلحون؟ هذه التي ننظر إليها، لأنها هي التي عناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكثير من الناس قد تعود لسانه على الحلف بغير الله، كثير من الناس قد تعلق قلبه بغير الله عز وجل في دعائه، فهو يستغيث بغير الله ويدعو غير الله، وكلها أبواب من أبواب الشرك، كلها أبواب من أبواب الشرك. فعلى العبد أن ينظر هل يقع منه شرك أو لا. بعض الناس يستغربون يقول لك: يا أخي كيف أنا أقول لا إله إلا الله، أنا موحد، كيف يقع مني الشرك؟ يا أخي أنت ما تقرأ القرآن، ما مرت عليك آيات: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإلا أبو لهب وأبو جهل الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، إيمانهم بالله أحسن بكثير من إيمان بعض الناس اليوم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يؤمن بوجود الله ويؤمن بأن الخالق هو الله. طيب ليش تعبدون الأصنام؟ قالوا: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعترفون ويقرون بوجود الله، ويقرون أنه الخالق، ويقرون أنه الرازق، لكن فقط أن الأصنام هذه تقربنا إلى الله، فقط هذا الذي كانوا يؤمنون به. إذن الشرك قد يقع مني ومنك، بل حذر الله نبيه كما حذر الأنبياء السابقين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا كان هذا حال رسول الله فما حالنا؟ هذا حال الأنبياء فما حال عامة الناس؟ فإذا نلاحظ، نراقب، هل يقع منا هذا؟ نبعد ونغلق كل أبواب الشرك، لأن الله قد وعد على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن ليلة النصف من شعبان يغفر الله لجميع أهل الأرض إلا لمشرك. فنبتعد عن الحلف بغير الله، نبتعد عن النذر لغير الله، نبتعد عن التعلق ودعاء غير الله، وهكذا. الأمر الآخر قال في الحديث أو مشاحن. المشاحن الذي لا يقبل الصلح. إذن إذا أراد العبد أن يغفر له في تلك الليلة ماذا يفعل؟ إذا في بيني وبين شخص خصومة أعتذر منه، أتسامح منه، أطيب خاطره. هذا عام لكل الناس. قد يقول قائل يا شيخ ما يخالف، لكن في بعض الناس لا يقبلون صرفا ولا عدلا، تسلم عليه ما يرد عليك السلام، اثنين واقفين يمر عليهم واحد ينادي واحد باسمه يا فلان سلام عليكم، يعني فلان الثاني مو عليه السلام. هذا ماذا تفعل له؟ هذا بينك وبين الله تستغفر له، ما دام هذه عقليته وهذا قلبه قد أفحم سوادا وبغضا وحقدا، هذا أمره موكول إلى الله. لكن لا تدع نفسك لا يصيبها الأجر، لا تحرم نفسك الأجر. بينك وبين الله قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعفو عنه، اللهم إنه ليس في قلبي شيء على فلان. لست إذن ممن؟ لست من المشاحنين. طيب ما بالك بأهل بيتك؟ بعض الناس يجلس مع أهلي الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة، بل وقد تمتد إلى سنوات، ولا يلتات لسان على لسان، ولا يكلم زوجته، وربما الابن لا يكلم أباه أو الأب لا يكلم ابنه. هذه كلها من الشحناء التي تحرم العبد الأجر والمغفرة. فإذا في هذا الشهر وهو استعداد لرمضان وتدريب لرمضان، أنك تدخل شهر رمضان بقلب صاف، تدخل رمضان بقلب نظيف، فما بالك بالجائزة الكبرى التي تحصل عليها ليلة النصف من شعبان، بأن الله يجعلك ممن يغفر لهم. إذن نحرص أحبائي، نحرص على أن لا ندع في قلوبنا شيئا على أي إنسان كان، وهذا من رحمة الله، وهذا من رحمة الله بنا، ومن المزايا التي أعطيت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته. الأمر الآخر الذي أود أن أنبه إليه، حاول أن تتميز، أن تنفرد، أن تواظب على عمل. يقول شيخنا أبو إسحاق الحويني، يقول وهو يشرح حديث الثلاثة الذين دخلوا في الغار فأغلقت عليهم، جت صخرة وشدت فم الغار، فقالوا ادعوا الله بصالح أعمالكم، فقام كل واحد منهم يدعو فينفرد شيء من الصخرة. فيقول الشيخ، يقول لو كنت رابعهم بما كنت تدعو؟ أي عمل أرجى عندك عند الله؟ والله يا أيها الإخوة أن فيكم خير كثير، وفي أمة محمد الخير لا ينقطع ويتميز الناس. بعض الإخوان يحدثوني يقول لي جبت لي حصالة وخليتها عندي، فأضع فيها قبل أن أقوم أصلي الفجر، أقوم أصلي ما كتب لي أن أصلي، وأضع في تلك الحصالة يعني الساعة ثلاث، ثلاث إلا ربع، ثلاث وشوي، أضع فيها الذي قدرني ربي عليه، إحدى الحصالات للجمعية. في هذا الوقت في بالي أنه لا أحد يتصدق في هذه المنطقة. إذن سبق المفردون في هذا الوقت، لا في ما في صدقات، ولكنه أحب أن يتصدق، هذا تميز. آخر يخبرني يقول لي أنا في كل سنة أزود شخص، رجل من أهل الخير الله عز وجل وسع عليه، يقول في كل سنة أبحث عن شخص يستطيع أن يعني يحتاج إلى مساعدة في الزواج، وعلى هذا العمل يقول ولا يعرف بذلك إلا الله ومن حصل له هذا الأمر، أي زوجه. بيني وبين الله، كم من الإخوة من كفلوا طلاب علم، كم من الإخوة من كفلوا أرامل وأيتام بينهم وبين الله عز وجل. هذا التميز، هذا الانفراد هو الذي عناه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. سبق المفردون، فكن يا عبد الله من المفردين الذين إذا نظر الله إلى العباد كانوا هم شامتهم، إذا نظر الله إلى العباد كانوا صفوتهم، إذا نظر الله إلى العباد كانوا خاصة الله. فكن من خاصة الله يا عبد الله، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في شعبان وأن يبلغنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، الصلاة عماد الدين، بل لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وكثير من الناس لا يعرف الصلاة إلا في رمضان. وأما يوم الجمعة يأتي يحسبها الدقائق، وطول الشيخ ما طول، لا ما طول، الله أكبر، هذا ليس من المصلين. المصلي هو الذي داوم على صلاته. هذا الحضور تسقيط فرض، نعم يحضر الجمعة وإن شاء الله لها أجر الجمعة، لكن هل هو من المصلين؟ هل كتب في ديوان المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون؟ الجواب لا. إذن أقول أيها الإخوة، اجلس مع نفسك يا عبد الله وفكر في هذا. نحن نرى من حولنا أحباب لنا يتساقطون كتساقط الأوراق الشجر، اليوم فلان مات، بكرة فلان يموت، أنا بكرة أموت، وهكذا وأنت وغيره. هذه سنة الحياة، فماذا تنتظر وأنت تعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وآخر ما وصى به رسولنا عليه الصلاة والسلام الصلاة. قال وهو على فراشه الذي ودع به أمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لأنه أيها الإخوة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أحبائي، اجعل الصلاة بينك وبين الشيطان صراع. الشيطان لا يريدك أن تكون من المصلين، لأن الصلاة تمحو الذنوب والخطايا، لا يريد أن تمحى ذنوبك. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأعظم الحسنات الصلاة، أعظم الحسنات الصلاة. ولذلك الرجل الذي ارتكب محظورا وقبل امرأة وجاء وصلى مع رسول الله ويقول: يا رسول الله أصبت ذنبا، أقم علي أو طهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى معه صلاة العصر، ثم جاء قال: أصليت معنا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن يا عبد الله، والله تستغرب، إذا عنده شغل ما يصلي، إذا عنده ضيوف ما يصلي، عند وكأن الصلاة الأمر الثانوي وكل أمور الحياة مقدمة. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل وهو يمدحك، وهو يمدح المؤمنين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة في المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أقول أعجبني أحد الإخوة يقول: كنت لا أعرف الصلاة ولا أصلي إلا في الجمعة، ولكن الله عز وجل قذف في قلبي حب الصلاة، فقمت في شركتي فوضعت غرفة للصلاة، يقول قمت أصلي فيها، والله يقول ما أمرت موظفا أن يصلي، ولا يقول جاءني بعض الذين يعملون عندي فقالوا طيب ليش ما نصلي مرة واحدة، ليش ما نصلي مرة واحدة، نجعل مثلا 10 دقائق لصلاة الظهر. يقول والله منهم أنا فقط وضعت لهم المكان، ابشر يا عبد الله الدال على الخير كفاعله لا ينقص من أجورهم شيئا. إذن يا أصحاب الأعمال، يا أصحاب الشركات، كما تفكرون في دنياكم فكروا في آخرتكم. وإن وفرت مكانا للصلاة في مكان عملك واقتدى الناس بك واقتدى موظفوك بك وصلوا كما تصلي، لك أجر صلاتهم ولا ينقص من أجورهم شيئا. إذن أبواب الخير مفتوحة يا عباد الله، ونحن في شهر الفضل في شهر شعبان، فبادر ولا تقل سوف، فإن سوف قد تأتي وقد لا تأتي. وأسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الصلاة وأن يجعلنا جميعا من المحافظين المداومين عليها. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وحد به الصف، واجمع به الكلمة، واحفظ به الأمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أيها الأحبة، أحد إخواننا ابنته حولت إلى العناية المركزة ويطلب منكم الدعاء لها، فأخلصوا لها الدعاء لعل الله عز وجل يفرج عنها ما هي فيه. بارك الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.